نصحك ألا تربيه في البيت وأن تتخلص منه تقتله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصل الله لك ولك يا رب. حديث غلبت علي الأمم هل في رحلة الإسراء والمعراج أنبياء لم يقيد لم يرد أنه ثبت أن ذلك في الإسراء والمعراج. بعدين حضرتك والسماء بنيناها بأيد وإنا لموقنون. أولا الله له يدان. اصبر علي. اثبت ما اثبت الله على النفس بغير تكييف من ابي. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احبك في الله فيكم فضل. احبك الله الذي احببتنا فيه. محتاج اسال حضرتك بسؤال كده بس مش عارف على البث ورنيت على حضرتك اكثر من مره بس حضرتك ما بتردش. اتفضل سال سؤالك. ما مش سؤال محرج شويه مش عارف على البث. طيب ارسل رساله قل صاحب السؤال المحرج. السلام عليكم. أنا اللي الخط قطع علي قبل أن أكمل اتصال يا شيخ. ما السؤال؟ فهو ترك مبلغ، والدي ترك مبلغ، بس إحنا مش قادرين نكمل تبرعات على المبلغ دوت عشان نكمل مصنف سيدات في الدور الثاني. هل يجوز صرف المبلغ دوت في أي عمل خير تحت رعاية أهل الخير في غير المسجد؟ لا، هو مرصود للمسجد. والمتبرع متبرع للمسجد. لا يجوز أن تنفقه في غير المسجد. ننتظر عليه قليلا مفيش مشكلة، ولا ممكن أي حاجة للمسجد تاني غير اللي كان ينتوي مصنف سيدات، يعني مكيفات للمسجد أو لا لا لا لا, لا لا هو نزره للبناء. والدي كان متحكم المتصرف في المال، والمال مش ماله. أيه بس كان المتبرعون متبرعون به على أنه أساس المسجد. للمسجد في العموم. أيوة على الأساس مش على المكيفات. أنت لو معك 10,000 جنيه 20,000 جنيه وتضعهم في مكيف المسجد أو تضعهم في صلب المسجد؟ لا في الصلب. خلاص ننتظر قليلا، هو بس جمع التبرعات مضيق علينا شوية بس إن شاء الله خير. إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خير يا شيخ. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. بعد ما نبدأ شغلة في السؤالين بالله عليك. اتفضل. السؤال أنا شيخنا واحد أعزكم الله عنده مزرعة نواشي أعزكم الله. معزك لكن عفوا يعني دعني أقف معك وقفة. إخواننا الخليجيون دائما إذا ذكروا حيوانا قالوا أعزك الله. البهيمة الجاموسة أعزك الله، الكبشة عفوا الناعجة، وبعضهم عياذا بالله يصل الأمر به لأن يقول الحرمة أعزك الله. ما موضوع أعزك الله هذا في هذا المقام؟ نعم نسأل الله أن يعزك، والله يعز من يشاء، لكن ما الرابط بين كلمة واحد عنده جاموسة أعزك الله؟ يعني وجه إرادة هنا. لم يقل النبي ذلك أبدا. ما قال النبي الشاة أعزك الله، ولا الناقة أعزك الله، ولا الخلاء أعزك الله. ما قال النبي ذلك. الشاة وخلاص انتهى الأمر، البهيمة انتهى الأمر. وياك هو موضوع الزكاة شفنا فيه موضوع الزكاة عنده فيه نفس بس كان عاوز التأكيد من حضرتك. من هو؟ نعم. ما الموضوع؟ الموضوع شيخنا ان الناس ياما دخلت فلوسها معاه. يقول لي انا ممكن مثلا كل شهرين واحد ياخد فلوسه والتاني يدخل مكانه وهكذا. يقول لي انا مطلع فلوس على المجمل في اخر السنه، ولا كل واحد من الناس دي ينزل بنفسه انا ماليش دعوه بيه. الزكوات يعني ولا ايه؟ زكاة المال الشيخ. لا، كل واحد ملزم بنفسه. كل واحد ملزم بنفسه. الا من وكله، اذا وكله شخص قال وكلتك تخرج عني الزكاة لا بأس. تمام يا شيخ. طب السؤال الثاني يا شيخنا، موضوع التقسيط، باب التقسيط. ماله؟ ما لقيتش في رحمة خالص في الايام اللي احنا فيها. هل الشرع يقول ذلك؟ هنضرب لحضرتك مثال. يعني احنا نشتري تقسيط مثلا ب 40,000، تحس عامله 10 يتوقع عليها 30، اللي بيبيعني بيخلي ال 30 دول 60. بهذا التوصيف لا يجوز. بهذا التوصيف لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك الشيخ لأنستك العدو حفظك الله ورعاك. ورعاك وحفظك. أرجو منك فقط الدعاء في شيخنا فقط في أني يجعلني مستوى العلم في أنا جديد في ألمانيا. الله يجعلك من طلاب العلم الشرعي النافع يا رب. امين. انا صديق نوران، ارجو منك بس الدعاء شيخنا انه الله يجزي وسلم ويثبتنا في هذه البلاد. يعني ابلغ نوران السلام واشكره وجزاه الله خيرا ونفع الله به. وعليكم السلام، بارك الله فيك شيخنا. الله يسلمك. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. يا عبد الله بن عبد الرحمن، قلنا لك تروع المؤمنين بتربية الثعابين في البيت، اللي إذا كانت عندك علة من وراء ذلك بين العلة. إذا كنت تتاجر في السموم وتربيها كي تبيعها للمراكز الطبية التي تستعمل السموم للتطعيم، اختلف الأمر. بين لنا. امرأة تبيع على جرب على الفيز ولن حد يطلب منها شيء، تطلب منه يدفع أي فلوس وهي لسه ما امتلكتش السلعة، لا ناخذ البيع، لا ناخذ البيع. إنما قد ترى جديته على كل تلك مسألة فيها خلاف، وهي مسألة بيع العرمون. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أطول عمرك يا رب. وإياك. أنا بدي أسأل سؤال بعد إذنك بالخطوة الحريرة. اتفضل. يا شيخ أنا أخطأت وطلعت زوجتي 3 مرات. طلعت زوجك 3 مرات. أول مرة كنت بغضب شديد وهي زوجتي من نوع ملح شوي، كنت شوفني غضبان أو مثلا معصب، فهي بزيد الإلحاح بزيد النقاش وبزيد الحدية. وأول طلقة صارت على أنه ما عرفت أصلا شو حكيت وقتها. يعني بعد من كم سنة هذا الحكي صار من شي سنة. من 20 سنة. وبعد هذا الحكي اعتبرتم هذه تطليقة أو لم تعتبروها تطليقة؟ اعتبرتها تطليقة. خلاص نعتبرها تطليقة. طيب وبعد ذلك؟ وبعد ذلك الفرقة الثانية صارت على تسجيل صوت، هي وقتها ما سمعت تسجيل صوت وقالت أنا ما سمعت أي طلقة، وقالت إنه هي كانت حارب. لكن أنت نفسك كمطلق طلقت أم لم تطلق؟ دعنا من هنا. أنا طلقت في هذا التسجيل صوتي لقد طلقت. الثانية ليست الذي بعد الحكي، طلقت. طيب والثالثة؟ والثالثة على غضب شديد يا شيخ، كانت وقتها انه صار في حدة كتير ومشاكل وكذا وما حصل سيطر على حالي، وبعد تقريبا نص ساعة من المكالمة اللي حدثت بينه وبينها تذكرت انه جيت لك انه مثلا هاي الكلمة قالت من ضمن الحديث قالت، فتذكرت هذا الشيء بعد ما قصت المكالمة. مثلا كان بس اللي بدي اياه انه بعد عني او مثلا فهمها انه بعد ساعتين مثلا بس حتى يروح الوضع ان شاء الله. عموما اذا كنت المرة الثالثة طلقت في وقت غضب ذهب بعقلك أو أفقدك التحكم في نفسك لا يقع طلاقك، أما إذا كنت غضبان تملك أمر نفسك الطلاق واقعا ولا تحل لك المرأة. سمعي. لا منع من إفراد يوم السبت بالصيام، والنبي قال ليصومن أحدكم الجمعة، عفوا النبي عليه السلام قال أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لو سمحت كنت عايز أسأل، أنا طلبت حتة أرض زراعية جنبي أتأجرها من صاحبها، فاتكلم إن بتوع الزراعة ممكن يعملوا مشاكل وكده عشان أرض زراعية. أيوه. جت موظف الزراعة طلب مني فلوس، هل لو أنا اديت فلوس اديت من رشوة ولا؟ يعني أنت تريد أن تسأل عن كونك ترسل موظف من أجل أن يعطيك ترخيصا للبناء؟ لا مش بناء، دي حتة أرض زراعية عايز أحط فيها سيراميك للمشروع بتاعي. أيوة، وهذه طبعا ممنوعة من أجل أن تبوير أرض زراعية. تبوير فتكون رشوة. تكون رشوة صح؟ الله يستر. تفسير قول إبليس ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي سأقف على كل طرق الخير التي توصل إليك. إبليس يقول سأقف على كل روز كل طرق الخير الموصلة إلى الله ومرضاته وأصد الناس عن سلوكها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قاد لابن آدم بأطرقه، فقاد له بطريق الهجرة، قال تهاجر تدع أرضك وأرض أبائك وأرض أجدادك فعصاه فهاجر. قاد له بطريق الجهاد، قال تجاهد فتقتل تنكح المرأة من بعدك وتقسم تركتك ويتم أولادك فعصاه فهاجر فجاهد. كل طريق من طرق الخير الشيطان يقود عليه يصد الناس عنه. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا اخي؟ تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا وبارك عليك. الحمد لله، تفضل. يا رب تكون بخير. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، ولو واحد يعني متزوج ويعني حماه مش بيروح عنده البيت خالص ومش بيكلمه كده، فهو بيبعد عن الراجل ده خالص، بس زوجته بتصر ان هو لازم يروح ويتكلم وكده، والكلام ده بيعمل بينهم مشاكل. لا يعني ان كنت تصل اليه انت وتسلم عليه تقابل جفاءه بحلم واعراض عن الجفاء واعراض عن الجاهلين لا باس، افضل. فعلت ذلك يا شيخنا والله، وكنت اذهب الى المنزل يعني كما يراني ويدير وجهه عني. طيب معلش، وصلها الله يسلمك، وصل زوجتك إلى بيت أبيها وسلم على أبيها ولا تطيل المجلس، ارجع بسرعة. فعلت ذلك والله يا شيخنا، ولكن حينما مات جدي لم يحضى إلى العزاء، وبعدها بأسبوع مات شخص في نفس المكان الذي أسكن فيه، وجاء وحضر العزاء بهذا الشخص. يلا معلش، الصبر مطلوب. دعوتك يا شيخ، ربنا يهدي الحال ويصلح الحال. الله ما يعني لا لا ولا تتعب ولا شيء. أنا ما بستحملش يا شيخنا والله. لا تعكس على زوجتك. لا تعكس على زوجتك. ببساطة يعني عايز يجي شرفني أهلا وسهلا، مش عايز يجي خلاص، وأنا مش بحشك عن أهلك وتروحي وتيجي براحتك، خلاص دايما تتمنيش بحاجة أنا ما أقدرش عليها. جزاك الله خيرا. هي زوجتك شوكتها قوية عليك؟ ليست شوكتها قوية، هي بتحب أهلها أكثر مما ينبغي، يعني هما مش يعني هما دلوقتي يعني محدش بيجي لها البيت ومحدش وي، وانا مش معترض وبقول لها يعني ودي اهلك وروحي وتعالي وكده، بس برضه يعني عايزه تحطني انا في الموقف. طب ليه؟ طيب هم اصلا يعني يا شيخ خلاص الله يبارك فيك، قابل الاساءة باحسان كما قال لك اخوك جلال الشرقاوي، كذلك كان من قبل فمن الله عليه. ربنا يصلح حالنا يا شيخ والله، وحتى الاخر موقف ده بعد اذنك بس يعني. لا كفايه كده، انت هتشرح حماك. تمام. لا اسكت بقى، حرام عليك بقى، يعني كفايه كده كفايه كده، حرام عليك. السلام عليكم. ده ما انتهيت منه اختي امينة، شين في تفسير الانسان منتهي، ربنا منتهي لكن في المطبع. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الله يبارك فيك، تفضل. يعني الله إني أحبك في الله. حبك الله الذي أحببتني فيه. شيخ مصطفى، أنا أمي متوفية من حوالي 4 أيام ولا 5 أيام. هل يجوز أن نعمل لها عمرة؟ يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أيوة شيخ. سل. حضرتك شيخ، كان في واحد أخ زميلي في مكتب ملابس، محل ملابس. وبعد؟ المحل هو كان معاه شيك، وبعدين هو فضى واشتغل معاه. ودلوقتي هو في بياخد بقسيط فيه مثلا، يعني منتج هو قال له طلعه بالسعر مثلا بسعر قليل، والاخر طلعه بسعر عالي شوية، فقال له ان هو ياخد فرق السعر دوت، مع ان هو اصلا كان شريك، وبعد كده فضى الشريطة وياخد دلوقتي بياخد يعني مبلغ من المكان. هل كان واحد منهم وكيل لهذا المنتج؟ لا، مفيش وكيل خالص، هم كانوا شراكة مع بعضهم، بس فضوا الشراكة ودلوقتي هم مع بعضهم مثلا. هل بيع الشريك للسلعة بسعر أغلى يؤثر بأي سبيل على الشريك الآخر أم لا؟ لا خالص، ما فيش أي حاجة، بس هو دلوقتي الشخص التاني دوت فضل الشراكة، وهو شغال في المكان دوت بأجر يا شيخ. هو بياخد، قال له دلوقتي صاحب العمل قال له بيع المنتج دوت بمبلغ معين. أيوه. التاني قادر ان هو يطلع بمبلغ أكتر. أنا فاهم. فهل المبلغ هل لا يأخذه للنفس؟ نعم، هما شريكان، هذا شريك لهذا، انفصلوا. تمام. هذا أخذ بضاعة وهذا أخذ بضاعة. تمام. ما السبب الذي دعا شريكا يقول الآخر لا تبع السلعة دي بثمن أكثر من كذا؟ لا يا شيخنا، انفصلوا والواحد منهم، يعني في واحد هو شغال حاليا، هو شغال عنده دلوقتي، يعتبر شغال معاه، هو شغال دلوقتي انفصل، وهو شغال في المكان بياخد اجر. واحد ثالث؟ لا مش ثالث، هو من الاثنين يا شيخ، من الاثنين، هو دلوقتي اثنين يعني أكبر. واحد شريك اشتغل عامل عند الاخر. تمام. بعدين وبعد كده في منتج من المنتجات اللي بيبيعوها او من السلعة مش ماشي معاهم في السوق، فكان شريك دوت وانفصل واشتغل عامل او اشتغل موظف في المكان بياخد اجر دلوقتي، وفي منتج مش قادرين يسوقوه في الاخ دوت يقدر ان هو يطلعه بسعر كويس يعني. والله هو لو بين بورك لهما في بيعهم، لو قال للرجل أنا سأبيع بسعر أكثر وأخذ الفارق. أنا ما بينش يا شيخ، طيب أخذ الفارق. والله أنا يعني طبعا في شيء، طبعا أنه جلس في محل الرجل يبيع سلع الرجل ويستفيد من إيجار المحل طبعا والماء والكهرباء، فيلزمه أن يبين النصح بين أبوك لهم في بيعهم وكذب وكذب. يعني هو برضك لما كان شريك الزبائن دي كانت بتاعته هو برضه، يعني معلش أنا أقول لك أن يعني كانت تخص هو يا حبيبي. أنا أسألك سؤال، تفضل. أيها أأمن لك عند الله أن تبين لشريكك أو لا تبين؟ أبين. الحمد لله، خلاص كده، عايزك كده. السلام عليكم. الحمد لله. لو قتلت شخصا بإخراج الزكاة ولكن الشخص هذا حبس في السجن بسبب أسباب سياسية، هل عليه شيء؟ لا، يعني استفاق من التحقيقات قبل انتهى وقت الزكاة ألزم بإخراجها إذا كان يستطيع، وإلا فوكل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن سؤال حضرتك قلت لي صلي في مسجد فلان. أنت جلال. الحمد لله. أنت سمعت تعليقي عليك الآن؟ لذلك كنت منقاتل. سامح ولا يعني تريد قصاصا؟ أنت تعمل أي حاجة عم الشيخون أصلاح. الله يبارك فيك وحفظك وزيدك نفعة. تفضل يا أخي جلال. أنا صعبان علي الناس يعني أكلم الناس من وراء الإمام. أنا عن نفسي أسأل حاجة أحفظك مصري الثاني. ليه الموضوع مش فاهم؟ الإمام متصوف فبيقول حكايات وروايات يعني أنا مسلم ومش مصدق. أيوه يا اذكر لي مثالا من الحكايات والروايات. الله يبارك فيك. يعني يقول في واحد أسر يوم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ستة بياخدها في شهرين خدها في ليلة كان على جناح بعوضة على جناح ملاك وكان متجنزر كان في فتح لوحده وبعدين شل البلد كلها في الجنزير وطار. انا مش عارف انا بقى هاي اقول لك انت منين؟ انا القرية اسمها ايه؟ انا مكفر الزيات القرية مش قرية انا مدرس جلجمون بس انا مش من القرية انا قاعد على الطريق السريع برضه. في واحد عندكم يقول حلقوا على جلجمون بالجنزير عشان جلال ياخدها وطير. ولا واحد غير جلال؟ لا ولا واحد غير جلال. ماشي الحمد لله اني ما وصلتكش. اعمل انا ايه بقى؟ انصح الناس من وراء انصح الناس. ماشي يا عم شكرا وانصحه ايضا. يا جمعة ما قلنا التخطيط ليجوز سنة صفة معينة يا جمعة تخطيط زكاة تملك السلعة تبيع كيف شئت عن الله البيع لكن هو يقول ادفع السلعة بخمسين ادفع عشرة يبقى 40 ل 40 ما دام ستقسط ادفع جعلها 80 لا يجوز هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ انا اتفضل. انا اعتذر في العسل العسل الشخص الذي واخد لي العسل بعاني سلعه يعني بثمن اعلى بثمن مثلا العسل الاصلي وتبين بعد ذلك ان العسل ده مغشوش وانا اعطيته ايه جزء من الثمن مقدما وجزء مؤجلا هل ان ثبت بالتحاليل وبالادله ان قضيه تسمع من الطرفين لا ما شخصنا بتكلم لا تحليل لا لا لا تستطيع ان تجعل التحليل مقياسا التحليل العسل نفسه لا يلزم لا يلزم ان تجعله مقياسا بين البائع والمشتري الان هو هو عفوا عفوا انت بعت عسلا لاقوام من قبل ام لم تبع؟ بعت. هل اذا رجعوا عليك الان وقلت له وقالوا لك احنا سالنا الخبره قالوا ان عسلك ليس بالاصل تقبل كلام؟ اقبل الكلام ان ثبت ان فعلا طرح العسل هكذا اقبل. والله انا شايف ان هذه المساله يرجع فيها الاختصاص هم الذين يحكمون فيها. هم يحكمون فيها يحكمون فيها شيخنا حضرتك شيخنا قلت على من يؤتمن على المال على العرق لا يسأل المال قلت في حق هذا الشخص انه جاهلا طبعا جاهل تعرف الجاهل حضرتك يعني ان اريد يعني من حضرتك يعني ان ان ان, أن, أن تقول له كلمة تطيب بالصدراء يعني. لا لا لا لا لا هذا انشر باطلا هو جاهل والجاهل عفوا الجاهل درجات صحيح. الجهل درجات ومراتب فاذا اذا اصبر هذا الفعل اللي اخذت المهر ومثل في الذهب انا ما سميت احدا اولا للمعلوميه المهر في الذهب شكلها اصبر ده مهرها مثلا اصبر بس علي يعني أفسن. انت تناقش الاول قضيه وصف شخص بالجاهل اي نعم تريد وصف شخص بانه جاهل أي نعم. هل هذا موجود او غير موجود؟ موجود. هل نحن نبتدئ شخصا ونقول له أنت جاهل أو إذا هو صدر فعلا يسن سننا سيئة في الناس بلا علم حينئذ يبين أنه جاهل حتى ينفر عن فتواه في هذا الباب في هذا الباب أنت فهمت الكلام الجاهل عدم كتابة القي...